بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونستعرض بحثا تدعو إليه الحاجة في هذا الوقت. هذا البحث بعنوان المراد الشرعي بالجماعة وآثر تحقيقه في إثبات الهوية الإسلامية أمام عولمة الإرهاب والفتنة. طبعا العنوان طويل لكن يحدد المراد، المراد الشرعي بالجماعة وآثر تحقيق في إثبات الهوية الإسلامية أمام عولمة الإرهاب والفتنة. يتألف هذا البحث من العناصر الآتية: أولا، الجماعة قضية متفق على طلبها في الجملة، جماعة من حيث العموم، جميع المسلمين، جميع فرق المسلمين تطلبها، متفق على طلب الجماعة. لكن مشكلة البحث أو المشكلة أن الاتفاق على المراد الشرعي بالجماعة لم يحصل، الاختلاف في المراد الشرعي بالجماعة بين الفرق الإسلامية لم يوفق لفهمها إلا أهل الجماعة، أهل السنة الجماعة، على ضوء حديث: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، كلها في النار وعيد لا يقتضي الخلود، و72 فرقة داخل الملة وليست خارج الملة، لا ينجو من الوعيد والفرقة إلا الجماعة. سئل وفي رواية: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل، أو في رواية عن الفرقة الناجية هذه، قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهي ناجية من الوعيد وناجية من التفرق، ولهذا وصفت بالجماعة. أما 72 فرقة ما وصفت بالجماعة، كل واحدة منها فرقة، ومعنى فرقة تحمل عنصر تفرقها. ولهذا قال بعض الكتاب المفكرين مثل عباس العقاد وغيره أن هذه الفرق المفارقة يعني للحق لا تجد، يعني فارقوا بالهوى، لا تجد اثنين أو غيره، لا تجد اثنين من هذه الفرقة يتفقان في الهوى، لأن كل واحد له هوى، فهي تحمل عناصر تفرقها. ولهذا قال ابن مبارك: غلاة الجهمية الذين لا يثبتون لله صفة وجودية، إنما يعتمدون على السلوب والإضافات، ليس كذا ليس كذا ليس كذا هو علة هذا الوجود، هو الإضافات. يعني هؤلاء لا يثبتون إلها موجودا، غلاة الجهمية النفاة في النفي، ليسوا من 72 فرقة. الجهمية من غير الغلاة، الغلاة قيد الغلو بالرافضة، غلاة الرافضة، فغلاة الرافضة أيضا ليسوا من الثنتين والسبعين فرقة، وغلو الرافضة في الجناية على شهادة أن محمد رسول الله، إذا زعموا أن الوحي لم ينقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا باستمرار الوحي على فاطمة وعلي يكتب لها، وحين ماتت فاطمة استمر الوحي على علي وعلى الأئمة المعصومين، حتى قال قائلهم من شيوخهم المتأخرين: لا عصمة لأحد بدينه إذا لم يأخذه عن المعصوم، ويقصد بالمعصوم أحد أئمتهم الاثني عشر، وأئمتهم الاثني عشر فيهم خير يعني ليس، لكن هم جنوا عليهم يعني فيهم من هو من أهل السنة والجماعة لا شك، ومن الخلفاء الراشدين مثل علي بن أبي طالب والحسن والحسين. أين أقول غلاة الرافضة جنوا على النبوة إذا زعموا أن الوحي لم ينقطع، فقد جنوا على النبوة، ومن يعتقد هذا الاعتقاد لا يشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وأن الوحي كمل لا زيادة فيه ولا نقص، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فحين قبضه الله عز وجل أبقى دينه إلى قيام الساعة محفوظ: إنا نحن نزلنا عليك الذكر وإنا له لحافظون. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالوحي محفوظ، دين النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ، دينه باقي إلى قيام الساعة، يحمله من كل خلف عدوله. وهؤلاء حملة دينه هم الجماعة، هم أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية من 73 فرقة. أيضا من غلاة الرافضة من جنوا على الألوهية وسجدوا لعلي رضي الله عنه، لما طلع على بعضهم سجدوا له، قال: ما هذا؟ قالوا: أنت هو. قال: ما هو؟ قالوا: أنت الله. وأمر بحفر الأخاديد، حفر الأخاديد وأوقد فيها النار وقذفهم فيها، وهرب منهم من هرب، منهم عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أسلم نفاقا. وفي هذا ينقل عن علي رضي الله عنه يقول: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة، قنبر مولاه، وزادت الفتنة لما حرقهم في النار، قالوا: لا يحرق في النار إلا رب النار. هذا دليل على المفتون مفتون على ألوهية. ولهذا يقول ابن عباس: لو كان الأمر لي لما أحرقتهم بالنار وقتلتهم بالسيف. على كل حال وجهة نظر، وإحراقهم بالنار هو الصواب، فهو خليفة الراشد، وتمنى أبو بكر أن يحرق أمثالهم بالنار الفجاءة ونحوه ممن ارتدوا. فأقول غلاة الرافضة والجهمية ليسوا من 72 فرقة، يقوله ابن المبارك وغيره من السلف، وهذا يدل على أن 72 فرقة كلها داخل الملة الإسلامية، ليست كافرة. 72 فرقة مسلمة، لكنها خرجت عن التزام السنة والجماعة التزاما كاملا، فارقت الجماعة نعم تحت مسميات معتزلة وأشعرية وغيرهم، ما تريدية، يعني فارقوها في الاعتقاد في الصفات نعم. والرافضة أو هم الشيعة، الشيعة الذين هم من 72 فرقة الذين لم يجاوزوا ببدعتهم تفضيل علي رضي الله عنه، قالوا هو أفضل من أبي بكر وعمر، لم يتجاوزوا هذا. وبعضهم أيضا يدين بالولاء لأبي بكر وعمر ويقدمه ويفضله، لكنه يرى أن علي أولى بالخلافة منهما. فهؤلاء إذا اقتصروا على هذا يعتبرون من 72 فرقة، لكن إن جنوا على النبوة كما ذكرت أو جنوا على الألوهية كما ذكرت فليسوا من 72 فرقة، وما أكثر من يجني منهم الآن على النبوة حتى المعاصرين، يعني يعتقدون أن من لم يأخذ دينه عن إمام من أئمتهم أو فقيه من فقهائهم لا ثقة له بدينه، هذا في كتبهم. وأي نعم، وربما أيضا اعتقدوا شيء من الألوهية من صفات الألوهية في بعض أئمتهم، هؤلاء غلاة. نعم، قلنا الاختلاف في المراد الشرعي بالجماعة. سبقا عرضنا العنصر الأول وهو الجماعة قضية متفق على طلبها في الجملة. بقي العنصر الثاني وأيضا سبق أن عرضناه، الاختلاف في المراد الشرعي بالجماعة وأنه حاصل حتى من بعض الدعاة الذين يدعون إلى الكتاب والسنة لا يفهمون المراد الشرعي بالجماعة، يرون أن جماعة المسلمين ليست موجودة في الوقت الحاضر بحجة أنهم لم يجتمعوا على إمام واحد، وهذا خطأ، هذا ضلال في العقيدة، لأنهم يخالفون الحديث، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. والمسلمون منذ قرون لم يجتمعوا على إمام واحد، ولا يعني تفرقهم عدم وجود الجماعة، بل الجماعة موجودة إلى قيام الساعة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي، طائفة من أمتي على الحق منصورين، شوف طائفة ظاهرين، حتى من صفاتهم أنهم ظاهرين، ما هم جمعيات سرية ماسونية وجمعيات خلايا سرية، لا، ظاهرين. لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم من داخلهم ولا من خالفهم من خارجهم. ويشهد لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ربي سبحانه وتعالى استجاب لي ألا يهلك أمتي بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، إلا أن يكون بعضهم يسبي بعضا وبعضهم يهلك بعضا وبعض، عندئذ العدو يدخل من هذا الباب يسلط بعضهم على بعض، كما يعني أثر عن بعض الأوروبيين، بعض الدول الأوروبية، قال وزير خارجيتهم: إن الشجرة لا تقطع إلا بغصن من أغصانها، فهم يحاولون أن يدمروا المسلمين بالمسلمين، إلا أن يكون بعضهم يسبي بعضا أو يهلك بعضا. والله أعطاه ألا يسلط عليه عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها، هذا لفظ الحديث، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها، لا يستبيحون بيضتهم. هذا مما استجاب الله أي نعم به لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فأقول أنهم يعني لا يزولون بالكلية، جماعة مستمرة، ولا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة، كما قرر ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. الجماعات الأخرى كلها جماعات، ويبايعون واحدا منهم، ولكن لا تنطبق هذه الثلاث عليهم. طبعا هم مسلمون وجماعة، لكن ليست لهم إمارة بالمعنى المعترف به سياسيا، أي نعم، وليست هناك طاعة وسمع يعني للإمارة كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عندهم. لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. فهذه لا تنطبق إلا على هذه الدولة المباركة، المملكة العربية السعودية. فولي الأمر فيها بويع على الكتاب والسنة، وقبل هذه البيعة، وبايعه أهل الحل والعقد في هذه البلاد، فانعقدت بيعته شرعية لا يحل لأحد أن ينقضها، سواء من الداخل أو من الخارج. وإذا قلنا بأن لا نعرف معنى جماعة، إذن لا معنى للأحاديث التي تحث على التمسك بالجماعة، عليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. فالذي يعتقد أنه لا وجود للجماعة نتمسك بمن؟ ها؟ ما يقول ما في جماعة، يقول ما في جماعة، هذا غلط. ما في جماعة، في جماعة ولو كانوا قلة، يعني مثل المملكة هي نواة جماعة المسلمين، هي نواة جماعة المسلمين، لأنه لا مثيل لانعقادها في الدول الأخرى. ما في أحد بويع على الكتاب والسنة ورفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا تضل هذه الراية صنما يعبد من دون الله، كما أنه لا يحكم بغير شرع الله. لا تضل صنما، الراية لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا تحقيق شهادة لا إله إلا الله، ولا يحكم بغير شرع الله تحقيق شهادة أن محمد رسول الله المكتوبة على الراية. أي نعم، على كل حال رضي من رضي وسخط من سخط، هذا هو الحق الواقع. أي نعم، أقول العناصر، أولا الجماعة قضية متفق على طلبها في الجملة، مشكلة البحث الاختلاف في المراد الشرعي في الجماعة، أثر الاختلاف في المراد الشرعي بالجماعة في ضياع الهوية، رابعا تحديد المراد الشرعي بالجماعة وأثره في إثبات الهوية، خامسا المملكة العربية السعودية تحقيق واقعي للمراد الشرعي بالجماعة. سادسا، مجلس التعاون لدول الخليج العربي توجه إيجابي نحو تحقيق الجماعة، يعني كل كلمة محسوبة. أي نعم. والخلاصة والمراجع والفهرس. على كل حال بقي عندنا مبحث أظن هو ما عرضناه، وهو أثر الاختلاف في المراد الشرعي بالجماعة. طبعا الاختلاف في المراد الشرعي واقع. أي نعم. بقي أثره، بقي أثره، أثر الاختلاف في المراد الشرعي بالجماعة في ضياع الهوية. أول آثاره رفع الخلافة النبوية، رفع الخلافة النبوية من أثر الاختلاف في المراد الشرعي بالجماعة في ضياع الهوية. الثاني من الآثار السيئة، كيف؟ أي الثاني زوال الهوية العثمانية، لأنها هي آخر مظاهر الخلافة، طبعا بسبب الاختلاف بالمراد الشرعي. ولهذا لاحظوا أنا قلت زوال الهوية العثمانية. الثالث الذي بعده، طبعا ذكرت كيف زالت الهوية، هوية الخلافة العثمانية. زالت من الناحية الدينية، وزالت من الناحية السياسية أيضا، وفصلت هذا. اختفاء هوية الجماعة السعودية المؤقت أمام الحملة المصرية التركية الأوروبية وحملة محمد علي باشا. هذه حملة مصرية تركية أوروبية في التحقيق، اي نعم، في التاريخ. طبعا اظن انتهت، بقي تحديد المراد الشرعي بالجماعة، وسيأتي له ان شاء الله، نسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والتوفيق. طبعا اثر الاختلاف في المراد الشرعي بالجماعة في ضياع الهوية. هل تقرأ يا شيخ حسام؟ نعم تفضل. أولا أو ألف من الآثار، رقم ألف، ألف باء جيم إلى آخر. ألف رفع الخلافة النبوية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف حفظه الله: أثر الاختلاف في المراد الشرعي بالجماعة في ضياع الهوية، رفع الخلافة النبوية وحدوث الشرك. رفعت الخلافة النبوية بسبب الاستجابة للفتن المضلة. بسبب الاستجابة للفتن المضلة رفعت الخلافة النبوية. أي نعم. التي يوقعها اليهود والمجوس والمنافقون فيهم حتى وقعوا في الاختلاف المذموم. يعني أول ما اليهود دائما يوقعون الفتنة، والمجوس أبو لؤلؤ المجوسي قتل الخليفة عمر، وهكذا حتى عثمان، الخوارج وشبهات اليهود، يعني حملوا بعض الخوارج المسلمين قتلوا عثمان، وأيضا الخوارج قتلوا علي، فهذه من أسباب رفع الخلافة النبوية. نعم. حتى وقعوا في الاختلاف المذموم، وهو اختلاف التضاد، حتى قتل بسببه الخليفة الراشد عثمان مظلوما رضي الله عنه. أنا ما ذكرت عمر لأن الذي قتله ليس مسلما، وبحثي فيما يخص المسلمين. نعم. أما الذين قتلوا عثمان يدعون أنهم مسلمين، والله أعلم. نعم. من الخوارج، ولهذا عمر لما علم أن الذي قتله أبو لؤلؤة حمد الله أنه لم يقتله مسلم يحاجه عند الله. أي نعم. طبعا عمر أكل يعني أكل أكبد المجوس. نعم، ما يحقد على عمر إلا المجوس. لهذا يقال والله أعلم الذمة على الناقل أن أبو لؤلؤ المجوسي قاتل عمر له شارع في إيران باسمه، فإذا كان هذا صحيحا الله المستعان، هذه مصيبة. أي نعم، شارع أبو لؤلؤة يسمونه الخواجة، يمدحونه. نعم. حتى قتل بسببه الخليفة الراشد عثمان مظلوما رضي الله عنه على أيدي خوارج من المسلمين. نعم. وصار المسلمون فرقا، أي بعدها تفرق المسلمون، منهم فريقان عظيمان متقاتلان. أي واعتزل فريق معاوية وفريق علي. نعم. واعتزل فريق ثالث القتال مع أي من الفريقين. نعم. وخرج الخوارج من المسلمين على علي فقتلهم في النهروان. نعم. وفر منهم خوارج إرهابيون حتى قتلوا الخليفة الراشد علي. إرهابيون بغير حق، لأن أيضا الإرهاب يقيد بحق وبغير حق، الإرهاب بحق يعني مشروط. وأعدوا لهم ما استطعتم من رباط الخيل من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، فالإرهاب بحق هذا مطلوب، لكن الإرهاب المذموم هنا المراد به الإرهاب بغير حق. نعم، مثل الإرهاب الخوارج، مثل إرهاب داعش. أي نعم. حتى قتلوا الخليفة الراشد عليا، حتى قتلوا الخليفة الراشد عليا رضي الله عنه، عليا رضي الله عنه غيلة وإرهابا، قتله غدرا عبد الرحمن ابن ملجم الخارجي في كمين نصبه له لعنه الله. ثم أصلح الله بين المسلمين بالحسن بن علي رضي الله عنه، فاجتمعوا بتنازله عن الأمر لمعاوية رضي الله عنه، اجتمعوا بذلك على ملوك الخلافة الأموية العربية. يعني أول ملوك المسلمين هو معاوية رضي الله عنه، فلاحظوا يعني العبارات، اجتمعوا بذلك على ملوك الخلافة الأموية العربية. نعم. ثم ذهبت الخلافة الأموية بسبب الاختلاف المذموم أيضا. نعم. وقامت فيهم ملوك الخلافة العباسية. نعم. ثم ذهبت بسبب ما شابه من الشعوبية والاختلاف المذموم كذلك. أي نعم، لأن الخلافة العباسية انحدرت بدخول الشعوبية الأعاجم فيها. أي نعم، يعني الخلافة الأموية أفضل منها لأن لم يدخلها أعاجم، بس يعني بالغوا في يعني الحمية العربية وكذا. أي نعم. نعم. وبذهاب الخلافة العباسية ضاعت هوية الخلافة العربية تماما. أي هوية الخلافة العربية ضاعت تماما. أي نعم. وتسلطت الشعوبية والعجم بسبب اختلاف العرب ذاتهم، اختلافا متضادا مذموما، ولكنهم انضووا تحت الخلافة العثمانية الإسلامية. أي وهي ليست عربية، إنما جمعهم الإسلام، وهي خلافة صحيحة، خلافة راشدة، وكل يسلم بهذا. لكن إذا قلنا لهم إن يعني الدولة السعودية هي التي رفعت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، قالوا لازم الخلافة في قريش. طيب والولاية العثمانية ما سلمتم لها؟ أو كيف؟ ورا ما يقولون الخلافة، ما يقولون الخلافة من قريش، الذين يقولون يحتجون، يعني غالب من يقول الخلافة في قريش عند ذكر الخلافة العثمانية يسلم. أي نعم، أكيد مكيالين، الله المستعان. نعم. ثم ضاعت الهوية العثمانية بالاختلاف كذلك. أي نعم، كذلك الهوية العثمانية ضاعت بالاختلاف كذلك، وبعدم تحقيق سلاطين الأتراك المراد الشرعي بالجماعة. نعم. وبإضاعتهم أساس تكوينها ضاعت هويتهم أمام إرهاب يهود الدونمة والماسونية. أي نعم. وعولمة الإلحاد الأوروبي وضغطه وإرهابه. أي نعم. إلى أن ألغوا خلافتهم التركية العثمانية. ألغاها أتاتورك بزعمه. أي نعم. إلى أن ألغوا خلافتهم التركية العثمانية، وبذلك ارتفعت الخلافة الإسلامية الكبرى. أي نعم. وتم افتراق العرب والمسلمين سياسيا إلى دويلات. أي نعم. بعد أن كانوا قد افترقوا دينيا قبل ذلك إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، التي هي على السنة النبوية في الواقع بالمراد الشرعي، رغم افتراق المسلمين ومفارقة المخالفين لها، ولا تزال باقية إلى قيام الساعة. نعم، هذه الجماعة لا تزال باقية إلى قيام الساعة. نعم. ولقد حدث النقص في تحقيق كلمة التوحيد في الأجيال التي جاءت من بعد القرون الثلاثة الأولى المفضلة، بسبب اتباع من اتبع منهم الأهواء وعبادتها عبادة الأهواء. أي نعم. واتباع البدع المخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وترك البعض واجب تحقيق التوحيد، وهذا هو سبب المحدثات في الدين. لما أقول واجب تحقيق التوحيد، تحقيق التوحيد هو تصفيته أين من شوائب الشرك والبدع، وهذا واجب غير واجب الأصل. قد يكون أصل التوحيد موجود لكن تحقيقه على الوجه الكامل ناقص. أين هذا هو سبب المحدثات في الدين والبدع التي يتعبد بها أصحابها، فحصل الاختلاف والتفرق والتقاتل والضعف بسبب ذلك. نعم. كما روى ابن أبي عاصم من طرق متعددة، وأبو داود عن معاوية. السنة لابن أبي عاصم، انظر الجزء الأول صفحة 97 صفحة 32 36. نعم. كما روى ابن أبي عاصم من طرق متعددة، وأبو داود عن معاوية رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر: إن أهل الكتاب قبلكم تفرقوا على 72 فرقة في الأهواء. ألا وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة في الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. ألا وإنه يخرج في أمتي قوم يهوون هوى، يتجارى بهم ذلك الهوى كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يدع منه عرقا ولا مفصلا إلا دخله. الكلب هو داء، يعني أي نعم، داء يصيب الكلاب المسعورة، فإذا عض الشخص سرى فيه هذا الداء حتى يقتله، يعني نعم يشرب من الماء ولا يروى حتى يقتله. فيتجارى فيهم الهوى، يعني ما يترك عرقا ولا مفصلا إلا دخله هذا الهوى حتى يستبد به الهوى، كما يتجارى الكلب بصاحبه. أي نعم. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وقع بسبب اتباع الأهواء كثير من أنواع الشرك في المسلمين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، يقتلون يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. السهم سريع، إذا نفذ في الرمية في الطير في الرمية أي رمية نفذ بسرعة، حتى إذا نظرت فيه بعد خروجه من الرمية لم يعلق فيه ريش ولا دم من سرعته وهو قد نفذ. فالخوارج من شدة تنطعهم ومن شدة يعني إسراعهم في الدين يدخلون فيه ويخرجون ولا يعلق فيهم منه شيء، يمرقون كما يمرق السهم من الرمية، كما قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هذا هو الواقع، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. نعم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. رواه البخاري في مواضع من صحيحه ورواه غيره. وفي صحيح البخاري أيضا في كتاب الفتن: باب تغير الزمان حتى يعبد الأوثان. نعم. وفيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس على ذي الخلصة. وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. نعم. وبسبب وقوع هذه الأهواء الشركية في هذه الأمة حصل تفرقهم في الدين، فصار فيهم الفشل وذهاب الريح والضعف، كما يشهد بذلك الواقع طبقا لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من علامات نبوته نعم، وذلك من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. ومن الأمثلة التاريخية لما وقع في الأمة من الشرك ما مثل به الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في الدرر السنية، فقال: مثل الذي ذكره الشيخ قاسم من أئمة الحنفية في شرح درر البحار من النذر لغير الله وأنه كفر. نعم، الشيخ قاسم من أئمة الحنفية ذكر أنه وقع في المسلمين النذر لغير الله، والنذر لغير الله شرك وكفر. أي نعم، ومع ذلك يرون أنهم مسلمين. نعم. ومثل ما ذكره الأذرعي من أئمة الشافعية في قوت المحتاج شرح المنهاج، وما ذكره أبو شامة من أئمة الشافعية أيضا، وما ذكره الطرطوشي من أئمة المالكية، وما ذكره أبو الوفاء بن عقيل وابن القيم من أئمة الحنابلة، وغير هؤلاء العلماء كثير، كلهم صرحوا بأن الأعمال الشركية قد عمت بها البلوى وشاعت في كثير من البلاد الإسلامية، وأن المشاهد والأبنية على القبور قد كثرت وكثر الشرك عندها وبها. حتى أحد الإخوة قبل ليلتين أو قبل ليلة يقول يعني ركز على عباد القبور، يسمع منها الحين. نعم. حتى صار كثير منها بمنزلة اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، بل أعظم شركا عندها وبها. نعم. انتهى. ينظر الدرر السنية ناقد يعني. نعم. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله في قرة عيون الموحدين: وقد وقع الأكثر من متأخري هذه الأمة في هذا الشرك الذي هو أعظم المحرمات كما وقع في الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم عبدوا القبور والمشاهد والأشجار والأحجار والطواغيت والجن كما عبد أولئك اللات والعزى ومنات وهبل وغيرها من الأصنام والأوثان واتخذوا هذا الشرك دينا ونفروا وإذا دعوا إلى التوحيد أشد نفرة واشتد غضبهم لمعبوداتهم كما قال تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون إلى أن قال الشيخ ابن حسن وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بعد القرون الثلاثة يعني من غربة الإسلام وافتراق الأمة فلهذا عم الجهل بالتوحيد الذي هو أصل دين الإسلام فإن أصله أن لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد إلا بما شرع وقد ترك هذا وصارت عبادة الأكثرين مشوبة بالشرك والبدع. بارك الله فيك. ممكن نعم أخ حسام كأنه من آثار عدم تحقيق الدولة العثمانية. قلتم حفظكم الله من آثار عدم تحقيق الدولة العثمانية يعني باء رقم باء زوال الهوية العثمانية من آثار عدم تحقيق الدولة العثمانية للمراد الشرعي بالجماعة أن زالت هويتهم أمام النصرانية والبدع والوثنية وإرهاب يهود الدونمة والماسونية وعولمة الإلحاد الأوروبي وضغطه وإرهابه وإلى شيء من تفصيل ذلك. أولا زوالها من الناحية الدينية عرفت الدولة العثمانية بتأييد التصوف البدعي في مختلف طرائقه التي بعدت عن الإسلام وليست من الإسلام في شيء وإنما كانت قد دخلت من عادات شركية بعضها نصرانية كالرهبانية واللعب بذكر الله تعالى وابتداع أساليب فيه كالرقص والغناء والصياح والمكاء والتصدية والأشعار والتصفيق والمدائح الشركية والموارد المبتدعة وبعضها من الهندوسية أو الفارسية أو اليونانية أو الطورانية التركية كدعوى الحلول والاتحاد ووحدة الوجود والتفوق العرقي فكانت الدولة العثمانية ترعى هذا وتراه من صميم الدين وكان السلاطين يخضعون للمتصوفة وأهل الجهل والغلو وسدرت القبور والمزارات والمشاهد وعبادها ويبالغون في تعظيمهم ويغلون فيهم حتى ظهر الشرك بين المسلمين وعبادة غير الله تعالى بالدعاء والذبح والنذور والقربات وبناء القباب للطواف حولها وانتشر هذا وكثر وغلب على همم العلماء المصلحين في ظل الدولة العثمانية وحمايتها بل إنه وجدت رسالة في الحجرة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أولها من عبيدك السلطان سليم وبعد يا رسول الله قد نالنا الضر ونزل بنا من المكروه ما لا نقدر على دفعه واستولى عباد الصلبان على عباد الرحمن نسألك النصر عليهم والعون عليهم وأن تكسرهم عنا يعني يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته أين وذكر كلاما كثيرا هذا معناه وحاصله. وهذا منين؟ من السلطان سليم. نعم. ومع ذلك فقد تعالى سلاطين هذه الدولة العثمانية وتكبروا على الرعية بنزعتهم العرقية الطورانية فلا يخاطبونهم مباشرة، وإنما يقولون لولاتهم بلغوا عبيد بابنا العالي. نعم. ولهذا وصل الأمر بالدولة العثمانية مدفوعة ببدعها من دول أوروبا الصهيونية والعلمانية، وممثلة بوالي مصر محمد علي باشا وشريف مكة الشريف غالب، إلى أن حاربت التوحيد وأهله بعد المعرفة وقيام الحجة. ذكر الجبرتي في تاريخه في حوادث سنة 21 و200 وألف من الهجرة أن الأخبار وصلت من الديار الحجازية بأن الشريف غالب عاهد الإمام سعود على اتباع ما أمر الله به في كتابه العزيز من إخلاص التوحيد لله وحده واتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الخلفاء الراشدون والصحابة والتابعون والأئمة المجتهدون إلى آخر القرن الثالث، وترك ما حدث في الناس من الالتجاء إلى غير الله تعالى وبناء القباب على القبور لعبادتها والنذور والذبح لها وسائر ما أحدثوه من أنواع الشرك في توحيد الألوهية الذي بعثت الرسل لإبطاله حتى يكون الدين كله لله تعالى، وترك سائر المنكرات والمجاهرة بها وإبطال المكوس والمظالم. قال: وكانوا قد جاوزوا الحدود يأخذون على المبيعات والمشتريات ويصادرون أموال الناس ودورهم، فما يشعر الشخص من سائر الناس إلا والأعوان على حين غفلة يأمرونه بإخلاء الدار وخروجه منها، ويقولون إن سيد الجميع محتاج إليها، فإما أن يخرج منها وتصير من أملاك الشريف، وإما أن يصالح عليها بمقدار ثمنها، حتى إن الميت يأخذون عليه من 5 فرنسة إلى 10 بحسب حاله، وإن لم يدفع أهله الذي يتقرر عليهم لا يقدرون على رفعه ودفنه ولا يقربه الغاسل حتى يأتيه الإذن، فعاهده على منع ذلك كله. يعني عاهده الشريف غالب، عاهد الإمام سعود على منع ذلك كله. نعم. وعلى هدم القباب المبنية على القبور والأضرحة بعد المناظرة مع علماء تلك الناحية وإقامة الحجة عليهم بالأدلة القطعية التي لا تقبل التأويل من الكتاب والسنة وإذعانهم لذلك، فعند ذلك أمنت السبل وسلكت الطرق بين مكة والمدينة. هذا الجبرتي مؤرخ مصري أصله. أي نعم. وجدة والطائف، وانحلت الأسعار وكثر وجود الطعام وما يجلبه عربان الشرق إلى الحرمين من الغلال والأغنام والسمن والعسل. انتهى باختصار. ينظر تاريخ الجبرتي الجزء الثالث صفحة 117-116 والوثيقة الخطية بذلك التي تحمل تواقيع الشريف غالب وعلماء مكة والمدينة المحفوظة بدارة الملك عبد العزيز. ويقول الجبرتي بأن الشريف غالب يوافق في الظاهر مع الوهابي. لخوفه الوهابي من كلمة الوهابي، الوهابي الوهابية ثلاث يعني كلمة، الوهابي الوهابيون الوهابية لقبوا فرقة انتشرت في الشمال الإفريقي. ما هو لقب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وجماعته، لا، هذا لقب قديم، لقب فرقة انتشرت في الشمال الإفريقي في القرن الثاني الهجري على يد عبد الوهاب ابن رستم، تسمى الوهابية نسبة إلى عبد الوهاب هذا، وتسمى أيضا الرستمية نسبة إلى رستم، وهي فرقة متفرعة عن الفرقة الوهبية الخارجية من فرق الإباضية، يطلق عليها الوهبية نسبة إلى مؤسسها عبد الله بن وهب الراسبي. ولما كان أهل المغرب من أهل السنة والجماعة صاروا يناوئون تلك الفرقة الوهابية الرستمية لأنها تخالف معتقد أهل السنة والجماعة، بل كفرهم كثير من علماء أهل المغرب القدامى الذين توفوا قبل أن يولد الشيخ محمد بن عبد الوهاب بمئات السنين. فلما أظهر الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب على حين غربة معتقد أهل السنة والجماعة قائما بالدعوة الإصلاحية التصحيحية على ضوء الكتاب والسنة، لم يرق ذلك لأعداء التوحيد وعباد القبور وأصحاب المطامع والأغراض والأهواء، فسحبوا هذه النسبة الوهابية على سبيل المغالطة الماكرة إلى دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وإلى أنصارها، وأطلقوها عليها لتنفير الناس عنها وصدهم عن سبيل الله تعالى وإيهامهم بأن دعوة التوحيد مبتدعة وأنها مذهب الخوارج. والساسة العثمانيون نشروا هذا الإطلاق على دعوة الشيخ محمد للتوحيد، وتلقفه الناس بواسطة القبوريين والصوفية والمبتدعة والجهلة والعامة، واتخذوه نبزا مشعرا بالذم حين خافوا على دولتهم من هذه الدعوة إلى التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لا سيما بعد دخول الحرمين الشريفين فيها تحت ولاية أنصارها. وساعد على ذلك توافق اسم عبد الوهاب والد الشيخ محمد مع هذا الإطلاق عند من لا يدري الحقيقة، مرجعي بحث قيم بعنوان تصحيح خطأ تاريخي حول الوهابية لمعالي الدكتور محمد بن سعد الشويعي، الطبعة الثالثة سنة 1419، طبعتها الجامعة الإسلامية فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية. هذا يعني هامش نافع عند ذكر الوهاب. نعم. الوهابية عند ذكر الجبرتي للوهابية. نعم. ويقول الجبرتي بأن الشريف غالب يوافق في الظاهر مع الوهابي لخوفه منه وعدم قدرته عليه، فيظهر له الموافقة والامتثال وأنه معه على العهود التي عاهده عليها، ويميل باطنا للعثمانيين لكونه على طريقتهم ومذاهبهم. وقد تعاقد مع الباشا محمد علي أنه متى وصلت عساكره قام بنصرتهم وساعدهم بكليته وجميع همته. أي نعم، هذا المعاهد لكن ما وفى. نعم. قلت وهكذا فعل. وذكر الجبرتي أن الدولة العثمانية استعملت محمد علي باشا على الأقاليم المصرية وحثته على قتال الوهابيين وأخذ الحرمين الشريفين من أيديهم، فأظهر الباشا الاهتمام وجد واجتهد. هذا كلام الجبرتي. نعم. وجد واجتهد وبعث البعوث الكثيرة التي لا يحصي عددها إلا الله، وأمر ابنه طوسون باشا أن يسير بها إلى الحجاز، فوصلت تلك الجموع الكثيرة إلى ينبع وقد ملأوا شعابها ووهادها خيولا ورجالا وأموالا وأمتعة، وقابلهم الوهابيون بنحو 7,000 مقاتل، فتجهز الفريقان للقتال وتأهبا، فحملت الأتراك على الوهابيين حملة رجل واحد، فثبت لهم الوهابيون ثباتا صادقا حتى هزموهم، فولى الأتراك الأدبار ولاذوا بالفرار. نعم. نكمل كلام الجبرتي يا شيخ، لأنه لا ما يتم إلا بعد. نعم. نعم. قال: فثبت لهم الوهابيون ثباتا صادقا حتى هزموهم، فولى الأتراك الأدبار ولاذوا بالفرار، لا يلوي أحد منهم على أحد بل يقتل بعضهم بعضا. فكان القوي يأخذ دابة رفيقه ويركبها وربما قتله، ووقع في قلوبهم الرعب واعتقدوا أن القوم في أثرهم، والحال أنه لم يتبعهم أحد لأنهم لا يذهبون خلف المدبر. ولو يعني ما تبعهم أحد يعني من الوهابين كما زعموا، لأنهم لا يذهبون خلف المدبر، هذه السنة. ولو تبعوهم ما بقي منهم شخص، وتزاحموا. هذا كلام الجبرتي. نعم. وتزاحموا على السفن والمراكب الصغيرة فارين، فتدافعوا وتمانعوا بالبنادق والرصاص لكثرة الزحام والإشفاق على الفرار إلى مصر. يقول بعضهم لبعض: كان خلفنا والله عفاريت. ودخلوا مصر مذعورين ذعرا شديدا، وهم في أسوأ حال من الجوع وتغير الألوان وكآبة المنظر والسحن والسحن. وقد سخط عليهم الباشا ومنع أن يأتيه منهم أحد أو يراه، وكأنهم كانوا قادرين على النصرة والغلبة، وفرطوا في ذلك ويلومهم على الانهزام والرجوع، وطفق بعضهم يتهم بعضا. انتهى باختصار. المصدر السابق تاريخ الجبرتي الجزء الثالث من صفحة 18-300 إلى 342 إلى 350. وقال الجبرتي: قال لي بعض أكابرهم من الذين يدعون الصلاح والتورع: أين لنا بالنصر وأكثر عساكرنا على غير الملة، وفيهم من لا يتدين بدين ولا ينتحل مذهبا، يستبيحون الزنا واللواط والربا، وصحبتنا صناديق المسكرات، ولا يسمع في عرضينا أذان، ولا تقام به فريضة، ولا يخطر في بالهم شعائر الدين، والقوم إذا دخل الوقت أذن فيهم المؤذن. يعني من يسميهم الوهابيين إذا دخل الوقت أذن فيهم المؤذن. فانتظموا صفوفا خلف إمام واحد بخشوع وخضوع، وإذا حان وقت الصلاة والحرب قائمة أذن المؤذن وصلوا صلاة الخوف، فتتقدم طائفة للحرب وتتأخر أخرى للصلاة، وعسكرنا يتعجبون من ذلك لأنهم لم يسمعوا به فضلا عن رؤيته، وكشفوا عن كثير من قتل عسكرنا فوجدوهم غلفا غير مختونين. ولما وصل عسكرنا بدرا واستولوا عليها وعلى القرى والخيوف حولها والخيوف وبها خيار الناس وأهل العلم والصلحاء، نهبوهم وأخذوا نساءهم وبناتهم وأولادهم وبناتهم وأخذوا نساءهم وبناتهم وأولادهم وكتبهم، فكانوا يفعلون فيهم ويبيعونهم من بعضهم لبعض. أعوذ بالله. ويقولون: هؤلاء الكفار الخوارج. حتى اتفق أن بعض أهل بدر الصلحاء طلب من بعض العسكر زوجته، فقال له: حتى تبيت معي هذه الليلة وأعطيها لك من غد. انتهى يعني باختصار. انت يعني فعل فيه معروف، إن شاء الله لك والعافية. قال شاكرهم. قال المصنف حفظه الله: قلت: نعم، لقد حاربت الدولة العثمانية أساس تكوين الجماعة، وهو التوحيد والسنة وأهل التوحيد والسنة، حربا لا هوادة فيها، حتى دمرت الدرعية وقتلت من قتلت وأسرت من أسرت، حتى ظنت أنها قضت على التوحيد وأنصاره الوهابيين، وبدلت نعم الله كفرا، وأحلت قومها دار البوار. هذا يعني زوال الهوية العثمانية من الناحية الدينية. بقي ثانيا زوال الهوية العثمانية من الناحية السياسية، ويكون له درس يعني آخر، وقت آخر مستقبل إن شاء الله. يعني ما الوقت لا يسعفنا، لأن زوال الهوية العثمانية من الناحية السياسية يحتاج إلى وقت. نسأل الله التوفيق والإعانة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والله سامحني يعني أنا خلاص الحين أنا متقاعد من مدة 7 سنوات. هم إن شاء الله فيهم خير، وإذا رأوا فيك أهلية سيقبلونك، يعني يطلب الالتحاق بالجامعة الإسلامية. وصل عمره 24 سنة ما عاد بقى خلاص ما يقبلون السنة الجاية. يختار الله لك الخير أجل. يختار خذ الورقة. جزاك الله خير. أعطيك العافية. الله يعافيك. نعم يا أخوانا، فيه استفهام حول استفهام في العقيدة، استفهام حول ما سمعتم. نعم، اقرب اقرب اقرب. هذا الجبرتي رحمه الله مؤرخ مصري ومنصف، يعني حتى قالوا إنه لم يرضى عنه الباشا في مصر، وربما دسوا له من قتله. هو محايد، هو محايد، ليس يعني لا محايد، ما أقول إنه محايد يعني بالمعنى الذي هو دارج الآن، بل هو مؤيد لأهل التوحيد، بل هو مؤيد لأهل التوحيد ومستنكر، لكن لا يستطيع. حتى لما أخذوا العوائل من الدرعية آل سعود ونساءه وباعوهم في مصر، استنكر هذا، استنكر هذا واستعظمه. أي نعم، وبسبب هذا حصل له ما حصل، لكن هو مؤرخ معتمد الجبرتي، وله أسرة وعائلة هنا. حججنا مع بقية أسرته أظن قبل سنوات، لما سمعت الجبرتي يعني ملت إلى الله المستعان، الله يصلح الشان. نعم، السليمة الصحيحة أنك تذهب إلى المواجهة الشريفة وتسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة وجاهدت في الله حق جهاده، وتمضي.